بسم الله الرحمن الرحيم عشر سنة وحوكب بالعبانية آيات بقول أفرسني اللبات وصورة الأحراف جميلة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغصه ورمي بسدد أرادي ووحوية أحمر سي نبي الله موسى يلعين كفر عونها أي إلهي سبحانه وتعالى نغصه ورمي مرك أقودا بي سي فرعون يقول لي سئن لها لاغي وعذاب كي أقودا به أي متيسين أو إلهي كفر سري أي الله نغصه سبحانه وتعالى غير بنو إسرائيل إلهي يقول سبحانه وتعالى واحد حسوستين مركي أن يسكر لي آل فرعون وإذين دبن سينا عذاب كمسكي سحن مركا سا إلهي بياني يسوء العذاب كو الله وحويري ويشي نعيين لينا يين حوين كينا نويش كباقي يلا يين سيو أدي السلام أرين تاسنا وحاوي إن جهس أما عذاب تاسنا وحايد وفوصلا إنعام أما سوحاوي إتلوي وحق ربي نساء هذا يو عظيم هو إلهي سبحانه وتعالى marka halkaan ilaahay wuxuu nooga waramayaa fir'aawn markii laga soo jeestay oo fir'aawn meesha uu ka baxay qoladiisa ilaahay uu dhaafiyay reer banu isaa'il nabii ilaahay muusa waxa uu yaboo hayba leeyri qoomkiisa reer banu isaa'ila in ilaahay subhaanahu wa ta'aala markii fir'aawn la halaago cadawgooda ah kitaab ilaahay subhaanahu wa ta'aala inuu siinayo kitaab oo min cindillaahi ahweey marka kitaab khaaso waxa weeye waxa ay la imaanayaan oo ay falayaan iyo waxa ay ka tagaayaan ay ku sugan yahay ilaahay markuu halaaga fir'aawn ayaa nabii ilaahay muuse rabbigiisa wuxuu su'aashay baa leeyay inuu kitaabku ku soo dejiyo oo loo yabo reer banu isaa'il ilaahay marka wuxuu farayaa nabii ilaahay muuse inuu soomo 30 maalmood oo xariira oo habeen iyo maalin inuu soomo marka waxaa la yidhi waa soomay baa leeyay markii sodonki ay dhammaatay ayaa waxa uu inkiray baalido la xumaaday khaluuf oo afkiisa saaran soonka wuxuu keenayaa khaluuf uu keenayaa xayaabo ama dacar say markaasi dadka la qarmoon laakiin ilaahay afkiisa sareexil miski ka ah markaas wuu rumaysaa la yidhi cuud la yidhaahdo cuudu qarnuuf ayuu ku rumaysaa la yidhi marka markii sidaasu ay dhacday ayaa malaa'igtii waxay tiri baa la yidhi kunna nasumu min fiika raaixata almiski afkaaga waxaanu ka carabta jirnay khaluufka oo waxa weeye afkaaga saaran ayaanu kaa sumi jirnay asagoo nala ah reexulmiski oo kalentood waxaadna ku fasahaadisay humay markaasaa ilaahay wuxuu amraalayay nabiy ilaahi muusa inuu soomo 10 maalmood oo kalentood oo aheedaa la yidhi bisha dilxija oo carafo marka arrintaas sidnay ku noqotay reer banu isaa'il ee 10-kaas lagu daray oo arrimo ayaa ka dhashay sida ilaahay loo sheegi doono taasaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga waramaya alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wawaacadna waanu la yaboosanay ayuu dhay ilaahay muuse nabi muuse 30 leylatan 30 habeen ayaanu kula yaboosanow dhay ilaahay oo aanu la waramayna markii 30-kaasu ay dhammaato si aanu soo sheegaynana 30-ka inuu soomaa weeye 30-kaasna waxay ahayd bisha dulqacda oo hadda bisha hadda aynu ku jirno kala weeye si aanu soo sheegnana waa soomay markii ay saam noqotay khaluufu fahmiha ayuu inkiray waa rumaysay markaasaa 10 kale in lagu siyaadiyo ayaa la amraanayay si khaluuf u soo laabto maxaa yeelay nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa soo dhahay wala khaluufu fiihi adyabu cinda allahi min riixi lmiski ruuxa saa'imka khaluufka afkiisa ku jira ilaahay afkiisa riixilmiski ayuu ka caraf badan yahay marka khaluufku shay muhiima inuu yahay ayaa laga qaadanayaa haddana waxa weeye wixii khaluufkaas baabi'inaya oo sida hadda rumayga oo bacda zawaal la rumaysaa meesha hadda waxa weeye culamaa shaaficiya ay ka qaateen inay meeshaas iyo meelo kale ay tahay oo waxa weeye khaluufka uu baaba'ayo kaasina waxa weeye shay wanaagsan uu yahay oo layska doonayo marka hadda khaluufkaas markii laga waayey ayaa waxaa la amray inuu soomo 10 kale uu ku siyaadiyo si khaluufka usoo laabto marka hadda qofka xataa saa'imka wixii khaluufkiisa baabi'inayo karaahibay ku noqonayaan marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala wawaacadnaa waanu la yaboosanay haddii hadda qiradan la akriyo oo xabsada siiqadan waxay noqonaysaa mufaacalo ayay noqonaysaa haddii kale wawacadnaa layidhaa abii camarka waanu u yaboohnay noqonaysaa muusa nabi muuse 30 leylatan 30 habeen ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inaanu la waramayna markay dhamaato oo waxa weeye kitaab la siinayo. ilaahay markaa wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wa atmamnaha waanu taamiyeelnay, ayuu dhahay ilaahay soddonkii bicashrin toban ayaanu ku taamiyeelnay. wa atmamnaha waanu taamiyeelnay, u dhahay alla subxaanahu wa tacaala bicashrin toban ayaanu ku taamiyeelnay oo bisha dilxija kamida weeyey. fatama dayadna waa taam ahaaday miiqaatu rabbii rabbigiisa yagoohiisi arbaciina xaalow yaakii afar sana leylatan min leylatin oo habeenyaala ah. fatama waa taam ahaada u dha ilaahay miiqaatu rabbii rabbigiisa miiqaadkiisa waxaa weeye waxaa laga wadaa waqtu wacdii bikalaamihi iyah waqtigii ilaahay subxaanahu wa tacaala u yabohay inuu la waramaayo ayaa taam noqota u dha ilaahay arbaciina xaalow yaakii afar sana leylatan min leylatin oo habeenyaala ah. arbaciinadan waa la xaalaynayaa, leylatanna waxa weeye kamiisaa laga dhigayaa. arbaciina xaal uu yahay sii afartama u dha ilaahay leylatan min leylatin oo habeenyaala ah. markii afartankii ay dhamaatay wa qaala muusa nabi muuse waxau dhahay liakhiihi walaalkiisa u dhahay haaruuna haaruun ahau dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ukhlufnii iiga khaliif noqo fii qowmii qoonkayga. hadda meeshaan wa qaala muusa hadda la leeyahay liakhiihi waxay noqonaysaa mid oo bilaa tartiib weyn. wa qaala muusa liakhiihi iyo hadda arrinta laga soo waramay markii nabi muuse uu la dardaarmaayey haaruun oo walaalkiisa markaasaa horeysay. marka hadda wowdaanu waxba tartiib keeni maysee waxaa la leeyahay ulajeedadu waxa weeye in uun markaasi qisada laga warramo weeye, wowdaanu markaasi tartiib iyo tacdiib midna ma keenaysa weeye. maxaa yeele wasiyadaanu waxay ka horeysay intuusan soo aadin miiqaadka iyo intuusan suuminay ka horeysay. marka waxaad iska leedahay wa qaala muusa nabi muuse wuxuu yidhi liakhiihi walaalkiisa u dhahay haaruuna haaruuna wa cinda dihaadi ila aljabal jabalkii jablo duur ahay markuu soo aadaayay oo munaajaadka ilaahay uu soo aadaayay wuxuu u dhahay walaalkiisa haaruun ukhlufnii iiga khaliif noqo fii qowmii qoonkayga kun khaliifatii weeye khaliifkayga ahow wa aslix hagaajina amarkooda walaa tattabic haraacraacin sabiila almufsidiina kuwa mufsidiinta jidkooda haraacraaci oo waxa weeye ha ku waafiqin macaasi hadday samaynayaan, qoonkayga iga khaliif naqa ayuu dhahay. wa aslix hagaajina amarkooda oo waxa weeye masaalixdooda diiniga iyo middooda dunyawiga ka shaqay ayuu dhahay. oo waxa weeye reer banu israa'iil ayuu leeyahay wax amar uu leeyahay. haddana markaad wax amarto qaafil ha ka noqonin, sidaas ayuu leeyahay. markaasuu haddana wuxuu yidhi walaa tattabic haraacraa inuu dhahay sabiila almujrimiina sabiila almufsidiina kuwa mufsidiinta jidkoodana raaci oo waxa weeye hadday ka soo baxaan qolo mufsidiina waddada ay qaadaan ha ku raacinoo macaasi ha ku adeecin buu dhahay. ilaahay buu yihi subxaanahu wa tacaala walamaa goortii jaa uu yimida muusa nabi muuse limiiqaatina miiqaadkayn iimid waqtii waxa weeye kalaamka loo yaboohay in lala waramaayo. walamaa goortii jaa uu yimid un ilaahay muusa nabi muuse limiiqaatina miiqaadkayn, culummada ahlu tafsiirka waxay yidhaahdeen markii uu yimid nabi muuse rabbigiisa miiqaadkiisa dharkiisa ayuu dahiray baa layidhi, isaguna waa dahaaro qaatay waa soomay saadda soo sheegaynay markaasuu duuru siinaa uu yimidaa layidhi. markaasaa ilaahay daruur ayuu kusoo dejiyaa layidhi oo jabalkii dabooshay ilaa isku wareeg afar farsakh dhul dhan oo naaxiye kasta ah weyn, shayaadiinta ayaa laga buriyaa layidhi iyo wixii hawaab ahayoo arlada ku jiray oo baahalaha bugga ku socdaa waxaa laga fogeeyey baa layidhi wixii mukallafiin ahay, samada ayaa loo faydaa layidhi. markaasuu malaa'igta arkay iyagoo hawada taagtaagan, carshiga ayuu arkaa layidhi isagoo muuqda, rabbigiisa ayaa soo dhaweeyey. markaasuu wuxuu maqlay baa layidhi aqlaamta oo alwaaxda lagu qoraayo oo malaa'igta ayuu maqlay baa layidhi, ilaahay baa la waramay baa layidhi. say jibriilna markaas waa la jiray oo micigiisa ayuu ahay baa layidhi, say jibriilna kalaamkaas ma uusan maqlaa layidhi isagu. marka nabi muuse wuxuu aad iyo aada u macaansadaa layidhi kalaamki rabbigiisa, markaasuu wuxuu ihiloogaa layidhi ru'yada ilaahay, taasaa marka ilaahay haddana nooga waramaya. alla markaa wuxuu yidhi walamaa goortii jaa uu yimida muusa nabi muuse limiiqaatina miiqaadkayn uu yimiday wakaloo wakallamahu uu la waramay rabbuu rabbigiisa uu la waramay wakallamahu uu la waramay rabbuu rabbigiisa bilaa waasida weeye kalaam waxa weeye samicahu min kulli jihatin aa layidhi, kalaamka ilaahay subxaanahu wa tacaala كلام او جهة كسا او كمقلع ايوهي وكلمه الله ورمي معناه ازال الحجاب عنه وحجاب كأيو الهي كذوري الى كلامك الهي او مقلع اجزاء لي سوء لان جهة كسا او كمقلع ايه معنوه معنى ان الهي مركز كلام او بلاضي محايري الله سبحانه وتعالى دائما هو متخلم وحانا مستحيل كان سقود وي هي آثو وي مركا هبدا كلام او جهك الساعة ايو مقليب علي واساسه ليه وحالا يستثير ايه الهي سبحانه وتعالى انو جهول الهي سبحانه وتعالى ونغجره او جه خاص الهي سبحانه وتعالى وسجل قال وضعوا لمركا سنجي الهي موسى مرسو كلام في الهي مقليب كان روسو شغلاء لتفسير في الهدين فويد الهي ايوه لوبي قال وضعوا لربي يا رب ربك يا يو أرني إسوس عيونه ما صار إلى إسوس ربي يا رب ربي يا يو أرني إسوس عيونه كلام إلهي ما هو مغلق أيوه ولا رأي أو مركز إله الله إذا ذات إلهي مركز الله وسوس سؤاسي إن إلهي حجاب البصر وكسوري كذا اللي هو كسوري حجاب صنعوي محايل الله وضع هو ما رفيا حاسسين فرق أمر حيوي مركز في جائزة أيوه سؤاسي علي محايل قدس وحوي كلام كيس إلا تجيسه قفت مركز أي بنانات فيدي سنة إلا إلا أركو وإسا جائزة لي حق مركز أغلق مركز لكيني لكن رؤيه إلهي أو في الدنيا أيا وحث من هذا أنا نهين إسوس أيود أي نفس هذا أنظر أن سيري إليس أليه أن كفيري يا الله قال ألا وزوري مركز وصاف لأينا الموسى لن تراني أركي ليس وضعه لن تراني إما أركي يسد فهو أولي ما أولي يسد هو يلي لوين marka hadda tacbiirkan oo laga cabiray lan taraani oo lan araa aan la dhayn waxay faa'iideysa ruuyada Allah subhanahu wa ta'ala inay suubayso laakiin waxay dhacaysaa fil aakhirah walakin kalkeeda ayuu dhahay undur siiri Musa ila al-jabal jabal safir buur safir weey buur weyn oo meesha ku teelay marka hadda arintan ilaahay tanazulaadkiisa ay samaysay oo nabi ilaahay Musa tanazulaad uu sameeynaayo haddana safaliya ayaa looga dhigaya wili kastiga oo hooyo awey jabal kan wuxuu ahay baari buuraha midka ugu weyn jabal magaciisa dhig jaala sheegay jabal la dhig jaw ahay walaakin fiiriyo ila walaakin kalkeeda u dhig fiiriyo dhay alle ila jabal jabal safiir fayn istaqarra hadduu sugnaado jabal kaas adiga shaaxay badan makaanu makaan tiisa uu ku sugnaado fa sawfa jarda masarani waad akhaysa oo ruuyada ila ku sugnaado laakin jabal kaas hadduu sugnaa waayo awood u marid aniga inaad aragto weyn فإن استقر هذا الصغنى روضه الله سبحانه وتعالى مكانه مكان كيس أو كثرنا لجبل كاسي فسوف جرد مسراني واد أسدونتا إلا يدوري فلما قرتي فجل أسود آهريي هبه رب جيس للجبل جبل أسود آهريي جعله حوكي لجبلك دكا أي متكوكا من لبربهي أيوكي لك فلما قرتي فجل له أسود آهريي ظهر وي من نوري نور كيس مرفو أسود آهريي وعلى شاقي فرت فريريدا حبنت اوخر هيسا نسكيرا او خلانتوت ايا الهي اذا هي نورا سيدا حديث او حاكم صحيح يا لكوثو عروض مركز مركو رب جيس الجبل في اسود اهليون الهي جعله حوكي لجبل في دكا اي مدكوكا ويميد لبربورية دكا انا والا اخيا اغلب ايا جبل سويني كبرنا يولف المجد سيئات مركي لعب إلهي يدوري وخر واقع موسى نبي موسى فعقا حال ويسيلا ميردبولي وخر واقع موسى نبي موسى فعقا حال ويسيلا ميردبولي أسوه مقصيا عليه الوين وعنا أمير دبول مالي اللي هو لما رأى وحو أركسي دلولة أي أمير دبول مالي فلما قرتي أفاق أصومي راضي نبي موسى إلهي فلما قرتي أفاق أصومي راضي قال وحوري سبحانك نزحنا انت هذه تنزينا الله تنزيها نزهنان ايا لك الله قوصو ناس اله وحاته فانتا نقائص ودن شبتوان نغضي ايوده اليك ادام قوصو نغضي اله وحان كاغصو نغضي ورحان لي امر سؤاشو ذا ايان كاغصو نغضي ارمتا سنة هدى وحاوي دب من نقنيس ومرادكم اهم بالي يدى سنمركز او ضلب ايني معسيه لا يقع ادام هاي ايه هدى وحاوي ارمتا نوحيس مثالي ذا من بعض حسنات الابرار سيئات المقربين وان قوصو نغضي ايوده وانا انغنا اول المؤمنين كوهم ايي كانوا هره ايانا وانا انغنا اول المؤمنين مؤمنين كانوا هره ايانا هيزين شيء ايو كوادا معالى الرسول والبا زين كوجو اسغا ايا اول المؤمنين هوي سيدات مركي دعبي قال إلهي يحوري يا موسى موسى إني أنه إستفيت فوانك دورتي على الناس ذاتك أيان كاد دورتي ذاتك وحال لغوذا أهل زماني كاد لغوذا إني أنه إستفيت فوانك دورتي على الناس ذاتك أيان كاد دورتي زمن كاد ذاتك جور أيان كاد دورتي برسالاتي رسالاتي أيان كود دورتي رسالتي نوال أخي إفراد نوال أخي برسالاتي رسالين كيدا أيان كود دورتو إلهي سبحانه وتعالى إيوة بسلامي سلامتي إن أدمركاسي وحوي أن تروهمه أدمركاسي نغطه كريم الله فقد قال أيوه إلهي سبحانه وتعالى ما آتيتك وأن كسيي أو فضلئه وكن أهون من الساكرين هو شكري مثل من أهو فقد قال أيوه إلهي سبحانه وتعالى ما آتيتك وأن كسيي أو فضلئ أسوي أهل الزمن كاغا وحي سيسجل وكن أهون من الساكرين هو شكري مثل من أهو وإلهي لمعديسة كشكريه من عدس أنك سيئنا كشكر معايا أن ما إلهي يدوك فيه إن الغسل في آية الدنيا معايا لو حال الكفر وأن ما عدى أيوه فيها بيها سيدة إلهي يقول لأن شكرتم لأزيدنكم عدد سخرسان وإجيز زيادنا سيدة أسان نجي الله موسى إلهي يقول سبحانه وتعالى وكتبنا وان قرنو دي هدنا إلهي لهم موسى في الألواح اللي أحيالك أيان أو قرن دحر وضو الإلهي من كل شيء شيء لأرت كل يسوء الإلهي ومركز جينة اللي هو بأهنية موعدة تنول إلهي موعدة أيان أقرني إيه وتفصيلا عبين إيه لكل شيء سيل أرث كل يسل عبيه وكتبنا وأقرنوا لإلهي الله النبي الله موسى مركي محايا لأهرين تاس إيه العبي ميقات كلا أوجوه وحال لسيه كتابك ليلة ثورات وي لوحة وحاوية ثورات إلهة كعلمنا وحيسا سوقورين علماء السيرة لما يسوين جراء أوجيراني قارتمان أوجيراني والنبي موسى دور فيس أيو الأتايلة نبي موسى حوانا وحوجي ذا ثمان جراء جلاله إلهي أيانا أقريبا ليري الدراء واسده وي وحاولا أقريبا ليري جمد جد كده الواح لغا كهنائه ذالي إلهي يقول سبحانه وتعالى وكتبنا وان أقرنا لهم نبي موسى في الألواح اللي وحيارك ألواح التوريد وي فضوي إهادي ثمان إهادي إلهك علم له من كل شيء شيء لأرض كله موعدة موعدة أيا أقرنا وانو إيه وتفصيلا سبيل عبين لكل شيء سيل أركل يطلع بعيد فخذها فقلنا أسوق الدروحة أوضح نوضه يعلي خذها قبطة يا أوضح نوض إلهي بقوة قوة قبطة فخذها قبطة يا أوضح نوض إلهي بقوة قوة قبطة بجد وش هذه في قبطة هو الدلالة قبطة يا أوضح هو حوية تراقي يا كسل يوصن فولئن جبضع يوصن فولئن يوسوي معايا لو حال إلى ذا فإن العلم لا يأتي إلا بالمجيد يا لي علم سيدي سبقوم إيمانا يمنى برنا إلا قفو حوية جدالا هو مشتاق هو عدن أهل وسنو جعل ما هي مركو حوية علمك وحابرك قف جدالا هو عدن جعل وي تاسع مركا سأل دون علمك أصلا هذا نسك تبيع أما سميد وهبي ها هذا قف علم برنا يحال لابد كبدي إيا صعب إيا لابد بدء وقلاوي نفسي سنو خلافة معايا لو صوت هاي شاعرتي بقدر الكبد تكتسب المعالي بدال شاعر انتو لاجها اياد برجسر فوق هاريسا ومن طلب العلا برجسر قفك ضلبا يا سهر الليالي حبان يالسا اي توجيرا فروم العزة عزيا ضلبايسا ثم تنام الليلا هلين وهرديسا وحسو سجيلا يماها يقوس البحر من طلب اللي ايوبه بحر بضا وحاقوس قفك اللولك ضلبايا مركز سال الوضع هي الدال كساسا الوفري هذا إلهي يقول وأمر فرضه قومك قوم كذا يأخذوا حقا ثاني بأحسنها سيدا وناسا حقا ثاني قوم كذا نفر وهو هو الواحدة استورد وحكوية مثل أحسن كذا حقا ثانو مالك هذا وحالي أفعل تفليل ثاني ليس على بابه وي أما توحالي لمثل عزيمة حقا ثانو وحي أبهر رخص ثانها كثقانو على باب نواليه بالأحوض منها وي معايا لعزائم إيه خصع يا كثبا إيه فامر إيه مفرورا كثبا إيه جائس إيه مندوبا كثبا مالك قوان كاغا فرع ليه مكة أحوال كهو هو دايف بدوي ووحا وي عزائم توحيابها اللي سيأتي رعاء وي وحيابها الرقصين كان كثبوي إله يقول لفقودها على ودود سبحانه وتعالى ووضكو قرصو بجد والشهاد وأمر قومك قوان كاغا نفره يأخذوها قاسانا بأحسنها سيدا ونسان توريكم ما إذن تفضوا نهو الإلهي دار الفاسقين هو فاسقين تادى سودنا وإن فتنية هذا هو نبي موسى انت راعد وين او waxaa weeye waxa idin tusin doona gaar al fasiqin dadka fasiqin tahay waxa ku dhacay ama samacnu waxa weeyaanay waxa idin milki siinaya fasiqin di daasuri oo hadda fir'aawn iyo wixii tarikay ka fiyeen tawriku ma idin tusin doona u dhaylahay gaar al fasiqina kuwa fasiqin ta daasuri waa idin milki siin doona ama waxa idin tusin doona qaraab ku dhacay si waxa weeye aad u xifra qaadataan alla markaas uu dhahay saasrifu waan ka iilaya an aayaatii aayaadkayga waan ka iilaya u ilaahay alladiina kuwa yatakabbaruuna isweynaysiinaya fi lardi arlada isweynaysiinaya bikayri lxaqi xaqiiqi oo kuwaas waan hoojinayaa dadku jiraayaan weeye saasrifu waan ka iilaya hawdha ilaahay an aayaatii aayaadkayga oo waxa weeye markaasi ma raacayaan qudradeeda daraa-isheeda masnuucaad iyo qeyrkoodaba الذين هو يتكبرون استكبرنا أول إلهي في الأرض الأخرى استكبرنا بغير الحق حق يسكي وقوة سوان هو جاية مركب حوالي إلهي المصنوعات يسمت كلا ينساس يكونوا غايا سيد قلدي هذا اللي هلاقوه فرعون يقول لدي ساهد وإن يروا هذي أركان أول إلهي سبحانه وتعالى كل آية آية لا تكلية وإلهي قدر يسا وحدانيسا تصالين يسا لا يؤمنوا بها مره ميها أنو إلهي آية كسا هذي أركان مره ميها أيان وإن يروا هذي أركان أول إلهي سبيل الرشد هنوك جد كيسة وإن يروا هذي أركان سبيل الرشد هنوك جد كيسة أو إلهي حجي فتني إليه لا يتخذوه خيالا معيان وضعهالا سبيل جد خيالا معيان لا يتخذوه خيالا معيان سبيلا وضعي هذا وإن يروا هذي أركان الإلهي سبيل الغي بعيد جد كيسة هذي أركان يتخذوه حي خيالا معيان سبيلا وضعي خيالا معيان فكا متكبرين تهوصاف خير كما أقول طريق المرالد أي جعلهم وإن يروا هذي أركان ولا يألّ سبيل الغي بعيدا وضدادا يستخدوه حي خيالنا يا سبيلا وضع خيالنا يا ذلك كاسو لله السرفقات هو طريق حقا لقد سرفر عيوه لأنهم بساد أنهم بصابك إليكوا أتأيبوا كذبوا إيديريين والإلهي بآياتنا آيات في إيديريين أرنتا سوبتد وحويوا الإلهي ذلك كاسو لله لأنهم بساد أنهم بصابك إليكوا أتأيبوا كذبوا اي دينين بآياتنا آيات كينا او وكانوا اي هالين عنها آيات كاد غافلين اقوها المانسان اي هالين غافلين تعالين والذين اقوى كذبوا بين يود الهي بآياتنا آيات كينا هي واللقاء الاخرة اخرى الله كلا كادا وبعث هي غير كسب الله لكل ما هي حبيثة دوي قرصود الهي كواس اعمال معماشوري هذا الهي ذوري سبحانه وتعالى ولدى اسوح الله سرطنا وحاوية صببت يود الهي هنا آيات كين اي دينيين oo waxa weeye qaasiriin ay noqdeen markii kuwaas laga soo waramay ba ilaahay subxaanahu wa ta'aala haddana ka waramaya kuwa aayaadkii ilaahay beeniyay iyo laqaha alle oo qiyaamadiina beeniyay baxsi iyo ahwaalihii ku saabsanaayo oo qiyaamadii beeniyay in ahmaasood ay gurtay wixii adduunka ku sameeyeen inaan waxba laga soo qaadin walladiina kuwa ayuuna ilaahay subxaanahu wa ta'aala kadabuu beeniyay aayaatina aayaadkayna kuwa beeniyay waa mubtada weeye جميل حبيبة أعمالهم أيها خبر سيد النقنيس إيهو اللقاء الآخرة آخرة لكل كذو الإلهي هو بعث يقير كيس إلهي لقول كل ما يوم حبيبة دوي برسول إلهي كواس أعمالهم أعماشهم ما عملوه في الدنيا وهي دي خصة ميان هو خيرة وحاكمية مثلا با سلة الرحم في قرابة يحرير جيران صدقاء يحرير جيران وهو يوح صواب سنه الآية معايا لسد جيدي بقى للأجل معايا لأدون كان كفارته waxay sameeyaan ixtaam bay sameeyaan waxbay qabtaan oo aad arkaysaan inay meel walba sadaqo iyo wax ay geynayaan oo waxay bixinayaan hadday muslimiin ay ahaalahayeen waa laga sawaabi lahay waxa noocaas ah oo hadii waxa weeye shuruudi lahay lahay islaamka wax laga sii lahay oo lagu sawaabi lahay maalinta qiyaamada waxba kama helayaan weeye alla markaa uu yiri subxaanahu wa tacaala hali doona uu ilaahay maalintuuna la jaasin maayo kuwa إلا ما إلا جزاء ما شيء جزيس مريان كانوا إلى هذا يعملون في عمل صلاة هل يجزون الإلهي ما يجزون الأعمال مريم لم يجزنا إلا ما إلا جزاء ما شيء جزيس مريان كانوا إلى هذا يعملون في عمل صلاة وحي سمعين وسجين إلى معاصية أي اللي يجزنا يا وحتى اللي يجزنا هذا هذا استفهام مجرد استفهام الإنكار معنى نفي وين ما تسأل لي هذه كانت نفي جيدة سلودي كريسة لم يجزنا الإلهي إلا وحي عمل فلان ويانا وحي الوجه سماي خديد كأي سمايين هو إلهي يرسوشي في عائس إبينين يوم عاصل أي سمايين أي الوجه سنايا بس عشر كين انت أسوك أجل هاي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابنا يا آيات بقول أفر سنية سجيدات وصورة الأحراف كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغرص ورمي عشر كان آيات وودا بيهي بلنشي وحاوي كفار تاهاي وإلهي سبحانه وتعالى وكورمي وحاوي طريق حق أنا أقولين هذه طريق الباطل أركان هاي فالله رنت أصوه حنا إلهي ونص وشيغو إلهي يري وحاوي إلهي آيات سيل أي بيريين أي غاسلين أي كأهادين أي إلهي نص وشيغي مركز إلهي يبدنو حوير كوة بيري آيات كين هي اللقاء آخرة وإلهي بحثي قيامة الأولى كل ماي أعمال سوري ويب بسول إلهي ووحي أدني لكوص مايين وحبال لك السوابين ماي من اللجاسين يود إلهي إلا وحي عمل فلين مياني وتجديد إيا معاصية ودي مركا وحي نكو دحجرنا قسدي نبي الله موسى مركي وحاوي ميقاتي وشغي يمركي أو قصو النقضي وحياديه أولاك الميو قوكيس وكالاك المي أيا إلهي سبحانه وتعالى نوشي إغيا واتخذ وحي سميسينو الإلهي قوم موسى موسى قوم كيسي من بعده استجد بعد يسول إلهي مركي ميقاتي مناجات إلهي أسوء آلي واتخذ وحي سميسينو الإلهي الله قوم موسى موسقون كيس من بعده سهد لاشيسة من حليهم باللهود وحيثة ميسان عجل الجبع أيثة ميسان جسدا كبجل جسد أيثة ميسان أو إلهي جسد كاسون له لخوار ظاهر له إلهي يقول سبحانه وتعالى ألم يروا ميسا أرسيني أنه جسد كاسون لا يكلمهم إنه سنوى ربيني ولا يهديهم او سنكوها منيني سبيل جئي سنكوها منيني سي اله الوغي لنا يا اتخذوه عيكي يسين اله او الهي وكانوا وحينا هادين ظالمين هو ظالمين او اتخاذ كاس ظلم فرعي هادين نبي الله موسى مرسي او كتو سجي قوم فيسي او هارون وسو سجي دردارا كوافيه لسو مريني وحي لعي او معاصيه هاي او رب بنو اسرائيل كدعي ايا الهي نوغو هميا يا مرسي نبي الله موسى ميقات او كان نقضي سيدي وحاوية او وحقولة كل ما ايه سيدي وحقولة قال له سبحانه وتعالى واتخذ وحي سميسان قوم موسى نبي موسى قوم كيس من بعد يساج يسيس وبعد ذهابه الى المناجات وي الهي مناجات كيس مرسو سوء هذا بعد وي من حليه مولى الهي جلاله هودي وحي كسميسان حليه انا وحي هذا ليري حليه ايسا سوء عاريسان فرعون قول دي سيالي انت فرعون او نولاي ايه جنود دي سيالي وهينا فيه بنو اسالوه سوء عاليسين علي بعلة عرس ويه علة او عراسي وصوى قاسين بالي مرسى عاليه دي انت يسجيني اياه وحاوية فرعون ايه قول دي سيالي هلادي حتى مرسى بد عاليه دي ليه جي لما ارسوه دسك لغصوى قاسي ويه هلا سمين عاليه دي اسمرك اسئوه حليل اه وحيا الله سبب الله بها اه وحاوية وحلو قرحيه أي مركز أكثر استقيلي عارس وجرين وي مركز أروسين أي مركز تاي إن وحياب الزيناء لغو قرحيه وحا صحباء هادانو وح ناس مركز أروس فدعا اللي ليها بيسان هامين إن معناه الزيناء لغو سمي أروسك كراعدنا وي قبطه حديث وي كسو أروسي وحدا قدن في تاريخ ذي هراء ومديه ورسو جيري جرين ويتا مركز حليبات وحي كالسميسين والإلهي عدلا جدي أي كالسميسين فاضه له منه السامري وي لنك الليلة موسى السامري هو أن هجي إلهي إلى رفافاين في فسعه له سيد دون صورة له لنك أسعياء السميالي جلي أيوك السميالي مركة جلي ذانواء جلي النبي الله موسى وقوي وي أبضأ وكب سيالي سيد إلهي صلى الله عليه وسلم سيد دون ليس أسان بيان شير أبسدينا موسى وحال به جلالي السامري جان وحال به جري موسى عيال به جري وهو هيدالي ولا تسرعه نوع على أيوه هيدالي هو يدي سام مال بور انا دكتي ايوه سكتي بالي مركز ايهي ملك الجهيل اصاب دعي ملك الجهيل اصوك ريالي ووحو نوجي جرالي فريهيسة مركز وحو هاي بالي وحو اقول جرالي سيجي في مركو ارلد سودقو وفرس كيس اصوى وات ارلد اصودقو وحالي ماسا سيجي في الفرس كيس او لقصة قطع سي ماسا سوي نوراجة سي بالي مركز وحاوي تدعس ايو اركي جري هو وحو اغادي او فهمي ذالي عدي وحاوية فرس كجفين ليش قوب كيس او لغي شاي مركز جمادات او دنسان عدي الوصبو المركز شاي غاس او نولانا علم غاسو ماشي قاتالي مركز ساو حالي أحفاد يوك هيتداني مركز نبي موسى مناجات إلهي وهذي أي دينجا سوء دلالياني مركز سوء أحري أفضل أول سبيب علي دينجا مركز سوء نقداني إنه قائلين أيو ييراني وصورا هذا إلهكم إله موسى فنسيه سورة الله المسيح دونا وهي ابن إسرائيل خدعي فنوحا هو إلهين إيه إله موسى موسى نواها الماهي موسى سامير مركز هو عينين مناسق هالي هو النبي موسى وهو لست عجري لكن مناسق بو أحيباني مركز هذا مدكا وحاوية سيد جبريل سيكري مناسق أيون أهالي مركز فرعون نوحو سيكري نبي الله موسى أصلاقنا رسول إلهي بو نغضي أريد تصحيح دليل سيرا عمره تعادد إيه استقاوله يبدأ إلهي إليه كل جسد مام الإلهي أيتها مام الإلهي وي معايا بعض العلماء يوحي كسعرا إذ المرء لم يخلق سعيدا من الأجري قد قادي وحوي أن تعالى أن الله أبور مرسله روحكم في إلهي وقديمك فقد خاب من ثبى وخاب المؤمن وهي الذي وحى خساري قدك كوريا هذا نوح من اللي يردي سبنا كاس أيا مركاسا أخسى ربنا فموسى الذي رباه جبهيل كافر يلالي موسى وحوي أو كوريا جبهيل كافر بو نغري فموسى الذي رباه فرعون مصره موسيه وحاولي اوكوريه نبيل فرعون اوكوريه اتونا مرسل او نبي خصور هون مركا وحاولي سعادادا ايه استقاولي وازري ماها المركاسي ميال الوسوى بربارئي هادا هادا وحاولي مكيان يتساف في الهي خير لغبو ميال ساسادوكا تدوغي الهي سبحانه وتعالى وابدادين ايه مركا صور له الهي سبحانه وتعالى عجلي اي مركاسي ستما يستان جسدا كبدل كير أي شخص مثلاً هو حويه وحال جوه جسده كيف يديك من لويه أقول إلهي ساسو نقله جسد كاسو له له الإله خوار ضاهلة وحويه ديب الجور عيوي صوت الله مقر عيوي مركا سلاس أيام مركا سوء سميالي أدي إلهي عيسو عن بعضين شيء وسيدونا صورة ضاهوي سلا مركا سميان أي إلهي سبحانه وتعالى استوى ضد كل عجب فينا يهونه ألم يروا ميسر أركيني من أنك مركا استصمى يسأي إنك كالصمى ألم يروا ميسر أركيني أنه عجل جاسو لا يكلمه ميوسا لو همين ولا يهديهم أولا نكوها نولين سبيلا جد أو سنكوها نولينين أو واحد ميل إسكتها ينويهاي يا إله الله غير لنا يا ما الله أيا مارك يا سلاس نغنقنا واحد ما إلهي بقصه رأيكنا والله سلاس نغنع اتخذوه ويخيشانو إلهي إلهي خيشان وكانوا حين أهدينوا الإلهي ظالمين أقوى ظالمين أي أهدين أو اتخاذ كاس ظالمين بيقوا أهدينوا الإلهي إلهي أدنوا ذوري ولما قلتي سقد الوهي لي في أيديهم كم عود الوهي لي أو إكتش اللعين عبادتي أو أي عبدين سنم كاس في إذا سامير وسمي أو ورعوا أي أقادين أنهم أيقوا قد حقاقها الله إني اللمان قالوا حين أهدين لا إلم يرحمنا هذا وصنه ونحريسنين ربنا رب غير وصنه ونحريسنين وهو يقبل لنا وصنه ونحريسنين لنكونن وان أهانينا وان أهانينا من الخاسرين كوا خساري كوا كميل أعيان أهانينا تهروا صوت يعني جملوين كان إيا آيلها كان هذا أنه قد أحجرنا وحبها بسترتيب مركزكم الصعبات إلهي ذوري ولما يقول في سقد الوشي دون إلهي في أيديم كمعهات كما هو حوى يقفكم مركو صلاعي فرس أيو قنينة مرسى سلاسة يا لغا عبرية الندامر يا لغا عبرية هو ورهو أي أغادين فأولا معنى علموه أي أغادين الإلهي أما حاليسه والحال هو أي أغادين الإلهي أنهم أيقوا قد حقاقها اللالو إني اللمان لكن أرندان وحوية مرسى نظموس أصول الله في سبع دواي قالوا هي الهدين هي البنو إسرائيل لو الله إن لم يرحمناها دوسن ونحريسن حبنا حب غير أوسن ونحريسن هو يغفر لنا أوسن وطاسن لنكونن وان أهانينا وان أهانينا من الخاسرين كوا خساري كوا سمير عيان أهانينا تد خسارة كوا عيان أهانينا تأتي مخ أسلاعين ولما يقول في رجاء أوسولا في موسى نبي موسى إنه سن ترتيب كل اثنين ومركاسي لده القصة قصص ويهي وهذا ذكرنا يسعد إلهي وحوادنا نسوه رمي هجوع نبي موسى هذا مركي ليهين أي صلايا يعني بعد رجوع موسى وي تاسر مركي ما يلاهن كله غانيسا إنا ويودان وصرفيه يتعظيم مرنا لفيني ولما قلت رجعه صلى الله عليه وسلم إلهي موسى نبي موسى إلى قوم يقوم فيه وصلاتي غضبان حال ويسيء عريسا وهو حوي الجهل ذكى عريسا أصفا حال ويسيء سيرانيسا قالوا حوضهي بئس ما سيب عباس العيودهي خلصتموني آدبا خليف نغسين من بعد أن ينزل فيه يا زوج سبحانه وتعالى مركي وحوي وصلى استوى عريسا معايا لأرنت وين سيد يا سيد علي مركي وحوي مناجاتك وقصون نغل استوى عريسا وهو حيابها اي فلان عبادة العج قاوي أرنت أثناء إلهي يا أسي قالي هو سورة الله من سيد دونا هو الله وهو ليه دونا فإنا قد فتنا قومك من بعدك والله له مستامرين هون كان جوانو فرنا إن عليك قباشالة وحان اللمي السامري مرك غريب وشوء قال أهنت قال وقال له نبي الله موسى أو كل هاي هردر إسرائيل بإسماء سيب عباس له له بإس خرافة سوري خلصتموني آبيل خليف مغتين من بعد أني الجلاسيلة وعلى أني الجلاسيلة الطميتين قول إيقاد دوامتين أي عباس له له المخصوص بذنب أي محدوث خلافتكم هذه وي خلافة دينا أي عباس له له معي الإله ما بإسرية يسن أعجلت مدد جسين أو مدد جسين أمر ربكم ربينا أمر كيس مدد جسين إلهي إلهي أمر كيسا إذا هو مغنائي ما رجع ساد جسين فرسموه غير ثامن إلهي مرسى الظهور ورونا نبي موسى أعجلت مدد جسين أمر ربكم ربينا أمر كيس وألقل الواح الله ياسيه وطورون إلهي واحد أوسيسي أولا جسوسي جمال الظهور يحذيه حنبار صناعي أيه فورالي حنك دراجي سوي أسوى إلهي إلهي أعرونا يا دراجي أعرفه أن نفسي سأعروها ما معايا لمؤمنك وحالها با هنا ومرسى السوء نبو شالي إلهي دراجي سأعرون إلهي دراجي سنو خجع لعلاها با مؤمنك أسالي له ومرسى الوحي أعروني سيد أما القف أعروني سيد در الله أعرو قف كان أدو قف معسئي أو سمعيها أويها در الله دو أعروني سا مرسى أجعلها سنة در الله تجع لانيسا taas ayaa iimaanka saxda u yahay ee adduunka iyo loo jacjaclaado iyo adoo bihi wax laga waayo loo arooro taas iimaan ma sheegis waxa kala waxa loo xadash loo xiyaas ayuu fuurow ilaahay waaxada wuxuu qabtay diraasi akhihi walaalki ismi isa ayuu qabtay yajurru xaal un jiidaal ilaa xajiis un jiidaal xilku waxa weeyo u qabay ninka ilaahay reer bani isaaciil ayuu wuxuu kula dhacay baa leeyahay haaruun uu kula dhacay هارون هذا هو حوالي وحبه وقال لديه يلوى يوم حايلة ضد لقى عدد بيئة هاي لمن كان مركة ورداء استقع أيوه لدر دارمي حناك يوم مركة صوحة وقلع نعيبا لي هارون وقلع نعيب إلا هذا هو حوالي وقلع هذا هو حتى ما يسو فتك ما لحظة أيها حناك وكجهي سنة يوم يسو حتى ما ينه وأخذ هو قصونا إلهي برأس أخيه ولالك يزمير إيسو قبطي كنت أيوه كقبطي وليك سأوه قبطي هذا هو حالي لجرك أنا وعور قبطالي لبيحه وقصم حالي هارو حالي كمان إيا جر وينو اسكبح أيو الصاحب عليه يجر الحال أجيلا إليه حجيث أجيلا أخذ رفاعل كيلا لقح علينا يا يجر الحال أجيلا إليه سي حجيث أجيلا قال مركز وحو داي هارون يبنى أم أيودا إنه يدى يو إن القوم قوم كيسا العفوني وإلا عيستدين وكادوا وحين استجان يقتلونني الى الجيران فلا تشمتها يفرح جيرين بي عنيا الاعداء عدوه يفرح جيرين عدوه يفرح جيرين وحاوي هي هاني سنه بوضح معايا الاعداء عنيا ساعي ياسو ايجوا كثير فرحايا ايجوا مركوا ربوا حاوي وحضا يجدي لي عنيا بالي من اهاي هدان انو اسكهار نمارو عدوه فرح جي سوي معايا لدتك اسكده وهدي دقالان أدو قوض واكو فرحة يا أدو قمركة أسوحة ويا رنتا سوقنا وي فينيسا فرحبنا وي فينيسا مركة قبكة مركوها دي ساس إيهاي ووحقون كدعان وحالو بها إلا مسامحه وان دقال وصمين سيان أدو قوض وغفة إليسا إلهي نور سبحانه وتعالى وقوض له نبي الله هارون يبنى أم أيو له إنا هو يدا يو أدى يبنى أم دانو له هو يأيو فهبر وعدا لين وعلي نبي الله هارون إيا نظم وسئسكوها وإيسكو آبائي هاي هذا لها وحوكوها بروا عنا يا حقها ويدو إنا آبائي ومد هنا ليلي معناها كجر علمي الوحي لهذين رحمة وحاوية وحيثة مالا حقها ويدو أو عوية أولاده مركي إسكوها ويهين ويسون حريك بليهين لكن حق آبائي رحمة تاسا كما تمالو dadka isku aabahaa sida qaalibka isuma naxariis badna. ee hadda ma ahan macnuur inay isku hooyo ay ahaayeen kaliya ma ahan weyi, habar wacasadu xaggaas weeye hooyada, hooyada ayaa naxariistu ay ka timaada. oo hooyadu way naxariis badan tahay. ina alqowma qoomkiyow dhahay isal cafuuni way ila ciisadeen, wakaaduu waxayna sigeen yaqtuluunani inay iddilaan, inay iddilaan ay xataa ku dhawaadeen. falaa tusmid haygu farax gelinin bi anig ana adaa cadowga haygu farax gelin utahay. walaa tajcalnii hana iyeelin maa alqowmi qoomka micigooda adaalimiin oo daalimiinta, qoladaas daalimiinta aniga haygu derin oo dibiga caabuday. oo waxa weeye dembi nimankaasu galeen aniga haya qabanin buu dhahay. sidaas markay dhacday nabiyulaahi muusene xanaagu uu ka baxay, waxaa weyle qofku markuu xanaago waxaa dhici karaysa waxyaabo markuu miir qabo uusan sameynay inuu ku kaco, xanaagu waa dhib badan yahay. xanaagu markuu deeyey nabiyulaahi muuse sidaan u dhahay, qaala wuxuu yihi ilaahay nabi muuse, rabbi yaa rabbi, rabbiga yow ikbir lii iidhaaf, maa sanactu biakhii, walaalkay waxaan ku sameeyey ilaahu iidhaaf uu dhahay, walaalkay waxaan ku sameeyey xanaagaan kula dhacay iidhaaf. marka ambiyada ilaahay ayaa xanaag wax uga dhacaa, laakiin waxaa loo baahan yahay xanaag markay wax kaaga dhacaan marka inaad soo noqotaa loo baahan yahay, oo markaasi waxa weeye raaligelin aad samayso. waxa uu yidhi markaas ikbir lii iidhaaf, waliakhii walaalkayna udhaaf uu dhahay. hadda ducadu wuxuu isugu dayay baa layidhi inuu raali geliyo haaruun iyo inuu meesha ka saaro farxaddii uu sheegayo haygu farax gelin cadowga uu dhahay, maxaa yidhi cadowga haddana hadday maqlaan asagoo waxa weye u duceynaya walaalkiis niyajab kalaa ku dhacanaya, ayaa ku dhalanaya niyajab baa ku dhalanaya arrinta keenaysa kolka. sidaas ayuu dhahay anigana iyo dhaaf walaalkayna u dhaaf ayuu dhahay. waasilnaa nageli ayuu dhahay fii raxmatika naxariistaada ilaahuna dhex geli, waasilnaa ilaahuna dhex geli fii raxmatika raxmadaada, wa anta adugu allow arxamu raaximiina, inta naxariisata allihu u naxariis badan ayaa taha. ilaahay markaas wuxuu yidhi ina aladiina kuwa ittakhaduu ka yeesheen alcidda dibiga ilaah ka yeesheen, sayaraaluhum waxaa gaaraya qalabun car min rabbihim, xagga rabbigooda ka gaaraya. ina aladiina kuwa ittakhaduu yeesheen alcidla dibiga ilaah ka yeesheen, sayaraaluhum kuwaas waxaa gaari doona qalabun caro cadaab weeye, ayaa min rabbihim xagga rabbigooda ka gaaraya, iyo wadilatun dulli filxayaati, nolosha laysku duleeyey adduunyaa u dhow, iyo wadilatun dulli yowdha ilaahay filxayaati, noloshana ahaaday ama laysku duleeyey adduunyaa u dhow. marka hadda waa la cadaabaa la yidhiyo, waxaa markaasi la amray baa la yidhi inay naftooda ay dilaan, oo waa taanu kusoo mari jirna suuratu lbaqara markii la yidhi fatuubuu ilaa baari'ikum faqtuluu anfusakum dhalikum khayrun lakum cinda baari'ikum, waasay islaayeen oy waxa weeye iska dileen 70,000 ay iska dileen aa layidhi, dullina waa la yeelaa la yidhi reer banu israaiil ilaa yowmi alqiyaamati dulli baa la yeelaa la yidhi. marka hadda kuwa dibiga ilaaha ka yeesheen waxay ahaayeen baa la yidhi 600,000 iyo waxaan dhihi lahay 800,000 600,000 ay ahaayeen la yidhi. waa haray baa layidhi markaasi 12,000 la yidhi oon caabudin baa layidhi, maxaa yeela badda wixii gudbay oo nabiyulaahi muuse raacay markii fircoon la qardinayay isku darkood wuxuu ahay baa layidhi 620,000 ay ahaayeen baa layidhi, ilaahaa ku cilmila laakiin ahlu siira saasay leeyihin. marka kuwaas caro ayaa ku dhacaysa u dha ilaahay iyo dulli xayaasada adduunyada ah wey waana ku dhacay. wakadalika sidaasoo kale u dha ilaahay saanu ku jaasinay nimankaas reer banu israaiil, najii waanu ku jaasinaynaa, almuftariina kuwa been abuuranaya waanu ku jaasinaynaa. hadda arrintaasu reer banu israaiil khaas kuma aan kaliya, wakadalika sidaasoo kale u dhahay alle, kamaa jazaynaahum sidaanu ku jaasinay qoladaas, najii waanu ku jaasinaynaa, almuftariina kuwa been abuuranaya wey, ilaahay kuwa ku been abuurta oo israag iyo kayrkii samaynaya ilaahay saasaan ku jaasinaynaa, oo xayaatada adduunye caro ilaahay yaa ku dhacaysa, dulli baa ku dhacaaya. waladiina kuwa camiluu camal falay u dhahay haddana alle, assayi'aati acmaasha xuxun camal falay, suma bacdiyeeda taabuu noqday, min bacdihaa sayi'adaas bacdiyeeda, wa aamanuu rumeeyey, ina rabbaka rabbigaagu, min bacdihaa toobadaas bacdiyeeda, laqafuuru allihu dhaafaayo weeye, raxiimun allihu naxariisanaayo weeye. xulayinki markii waxa weeye waasay ka shalaayeen ay soo noqdeen, haddana sawbadoodii waxaa laga dhigay annaga ilaahay diinkeenna diin oo diinu samxa ayaa inooga dhigay, dadkaas haday dembi galaan toobadooda waxay ahayd naftooda inay dilaan, ee toobo ilaahu noo dhaafa laga yeeli ma haynin. markii waxa weeye ay islaayeen kabacdi kuwii markaa saas toobadooda oo noqotaa ilaahay ka warramaya ee sideenoo kaleentood diinteenu diina samxa weeye, waa diin masaamixid badan oo qofku hadduu dembi galo ilaahay si usoo noqdo oo tawba nasuuxa uu la yimaado waa loo dhaafaya. marka alla wuxuu dhahay waladiina kuwa camiluu camal falay asayi'aati xumaanyaalka camal falay suma bacdiyada taabuu noqday min bacdiha sayi'aadkaas bacdigiisa udha ilaahay wa aamanuu rumeeyey rabbigooda ina rabbaka rabbigaaga udha ilaahay min bacdiha toobadaas bacdiyeeda lagafuurun allehu dhaafaaya weye raxiimun alle u naxariisanaya weye. walamaa goortii sakata uu ka damo udha ilaahay can muusa muuse alqalabu carku uu ka damay. hadda horaa un soo sheegnay qisooyinkaa markaasi inay salaada tartiib aysan ahaynin, macnaha aayadaha kayaan dhiila aayadahan say isugu xigaan tartiibka markaasi arrintaas u dhacda kamau hadlaayaan qoraalku usoo sheegnay. ilaahay wuxuu yihi walamaa goortii sakata uu ka damay can muusa nabi muuse alqalabu carku uu ka damay aqada alwaaxa looxyaalkii uu soo qaatay alwaaxii sawreed ou tuuray ayuu soo qaatay walxaal fii nusqatihaa nusqadeedana nusqada waxa weeye waxa lagu qoray weeye walxaal fii nusqatihaa nusqadeedana hudan hanuun ou yahay baayida loogaga hanuuno iyo waraxmatu naxariis liladiinana kuwa uu yahay hum ayagu lirabbihim rabbigooda yarhabuuna ka cabsanaayo. nabiyulaahi muuse markii caradii ay ka dantay wuxuu soo qaatay alwaaxii tawreed weeye waxaana ku sugan buu dhahay ilaahay hanuun baayada looga hanuuno iyo raxmad waxayna ugu sugan tahay liladiina kuwa hum ayagu lirabbihim rabbigooda yarhabuuna ka cabsanaayo. wakhtaara waa doortay dha ilaahay muusa nabi muuse qowmuhu qoomkiisii 70 rajulan 70 nin ayuu ka doortay limiiqaatina miiqaadkayna u doortay. wakhtaara waa doortay dha ilaahay subxaanahu watacaala muusa nabi muuse dha ilaahay qowmuhu qoomkiisii 70 ayuu ka doortay rajulan min rajul oo nimayaal ah ama 70 nin ayuu ka doortay oo ayagu ahaalayay kuwa aan diniga caabudin ilaahay subxaanahu watacaala ayaa anfay baaliyay. arrintaas markay dhacday kabacdi ayaa rag siyuuqdooda ama subaanuba ay ku darsaneed ayuu ka doortay baa layidhi. oo waxaa layidhi 70 ka doonaa layidhi, markay 60 odayaalaha u helaa layidhi, markaasuu waayaa layidhi wax kalo, markaasuu wuxuu ku diray baa 10 oo subaana. markaasay waxay noqdeen iyagii laftirkoodii intaa muddadaas waxaa la sheegay ilaah ku cilminaya shuyuuq inay noqdeen. markaasuu nabi muuse wuxuu amray baa layidhi inay soomaan oy dahaaro qaataan naftoo dankoodana ay dahiraan wey. markaasuu miiqaadka la aaday oo buur siina markii waxa weeye muuse uu jabalka u dhawaaday ayaa waxaa ku dhacay baa layidhi camuud ayaa ku dhacay oo qamaam ah daruur waxa weeye ayaa jabalku fuusay sii marka horeba aheed. jabalku markay daruurtii meel walba ka hareeraysa nabi muusena uu dhex galay ayay qoomkii waxau ku dhahay soo dhawaada markaasi soo dhawaadeen. markay daruurtii dhex galeen oo markaasi waxa weeye sujuud markaasi loo dhacay ayay waxay maqleen kalaam ilaahay uu la warramaayo nabiyulaahi muusa oo waxna uu faraayo waxna uu ka reebaayo. daruurtii markay meesha ka tagtay ayay nabi muuse u yimaadeen. markaasi waxay yidhahdeen la nu'mina laka xataa nalalah jaras ku rumay mayna muuse intii ilaahay aad naga tusay ilaahay waa inaad na tustaa. markaasaa sayxa ku dhacday iyagani. kasada hadda meesha na taasaa loola jeedaa dhammaantoodna way dhinteen, habeen iyo maalinay dhinsanaayeen baa layidhi. marka waxayna arrintaa ugu dhacday ru'yada ay su-aaseen weeye. hadda warkan waxaa qabaa layidhi ibnu cabaas mufasiriin oo waxa weeye ibnu cabaas aan ahayn. ibnu cabaas wuxuu leeyahay 70 oo ru'yada su-aasay iyo kuwaana ismaha uu leeyahy waa kala duwan yihiin buu leeyahy ee waaqicaadka ayaa waxaa dhihi kartaa layidhi waaqicooyinku inay fara badan yihiin. si kastoo la yidhaahdaba ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wakhtaara muusa nabi muuse waa doortay qowmuhu qoomkiisii 70 rajulan 70 ayuu ka doortay limiiqaatina miiqaadkayna ayuu u doortay. waqtigii waxa weeye aanu ku ballanay inaanu markaasi waxa weeye ay noogugu yimaadaan weeye si ay uwada cudur daaraan dadka asxaabtooda oo dibiga caabuday. markaasuu lasoo baxay falamaa goortii akhadatum rajfatu gilgilashada ee qabatay udha ilaahay zalzaladuna waxay ku raacda sida hadda aan sheegayno qaala wuxuu dhahay nabi muuse rabbi yaa rabbi rabbigeeyow low si'ta haddaad doonaysid ahlagtum waad halaagi laheeda min qabl hor intayna aniga isoo raacin ayaad halaagi laheed weyaayo anigana waad ihalaagi laheed atuhlikuna miyaad noo halaagaysaa bimaa fii facala sufahaau kuwa dabaalada ay falayaan oo mina annaga naga mida in iya maa hiya ma aan fidnadaanu oo waxa weeye alla fii waqacad weeye fiiha sufahaau sufahadu ay ku dhaceen ilaa fidnatu ka jahridaada mooye tulilu waad luminaysaa بها في النظر من تشاء روح عدونته وتهديه واسكه من ليس من تشاء روح عدونته أنت عدو ولينا ولقينا تأمرين كيما ملاي فاصبر لنا إله نوضع وارحمنا إله نوضع حريص وأنت عدو خير الغافرين هو ضعف عليه وخير عياس مرك أرمتها سؤال عبي نبي الله موسى وحوه داي رب يا رب رب يا يوم لو شيت هذا جانيتي أهلت ومات هلاجر هذا من قبل هروي إنت يسألني إلى صابحين سير يد بني إسرائيل أرمتها سؤال أركان يسألني إيسو ميسني معي لحد عدان أنه من كيو طمارا أن لاسو موسى جري إليه ويا يعني أنه واجه هلاجر هذا لكن هذا أرمتها الدعوي أو إلهي بريعي أتوليكنا مياد نوه هلاجيسا بما في فعل السفهاء هو جهالها أي فلان أو منا نجا نجا مدى استفام ولا الاستعداف وي إلهي نوه ناجوي إن هي ما هي منها في النظر أو سفهاء يقول عام إلا في النظر كجاهلية هذا موية تمل بها واصل من إيسا من تشاه روحة دون إسرائيل مصر وتهدي واتا من إيسا من تشاه روحة دون تهدي إيسا أنت أدوه الله ولينا ولينا ياكاي فاقبل لنا نوضع وارحمنا نوانا حريصه وأنت أدوه خير الغافرين إنت أدعف تعليه وخير عياسه سيداس أيوه لحي مركا عشر كيان لدامان كوبا يانينا عشر كيان إنت أسوك إيا ولا سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.